يقول: وبعد التبول يشعر بنزول البول في ثيابه سواء تبول قاعدا ام واقفا، مع انه يستغرق وقتا طويلا في الاستبوان من بوله، فماذا يفعل؟ والله هذا اذا كان عنده مرض ثلاث بول فهو يستفرغ البول وبعد ذلك ياخذ كفا من ماء وينضح مقدمه سرواله لتطهيره، حتى اذا وجد بلل لا يضحك عليه الشيطان ويقول انك بلت على نفسك وصلاتك لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع عنك الوسواس، يقول خذ كفا من ماء واقذف به في سروالك حتى اذا شعرت بالبلل فانت تفهم ان هذا من فعلك وليس من فعل الشيطان، فتمضي في عبادتك وفي صلاتك لا يقطعها عليك يا شيخ. الاسلام دين قوي متين ومحبوب، لا يستطيع انسان ان يعني ياتي باي شيء من خلاله، لانه دين رب العالمين وهو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولذلك قرر هذا القرار ووضع هذا القانون للانسان حتى يعني يكون لمصلحته. فان كان عنده ثلاث بول يتوضا كما هو، لان في ناس عندها ثلاث بول باستمرار يعني البول ينزل منه لعلل معينه في المكانه او غيرها من الامراض، وربنا يعافينا ويعافيك. كذلك شرب المخدرات والمكيفات وتناول حبوب المخدره وامثال هذه المسائل، كل ذلك هدفه يجني على المثانه، فاذا جنى على المثانه خفت عضلاتها يبقى المسكات خفيف، يبقى لابد ان يرشح، يبقى لن تستطيع ان تصلي الصلاه الصحيحه، لانه هدف يعني ماكر وهدف خبيث. فان كان هذا من عله او مرض ونزل البول فصلي وانت كذلك ولا ضير عليك وصلاتك مقبوله ان شاء الله تعالى، والله تعالى اعلم.